اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وجمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من البداية احنا نتكلم الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، الدرس الماضي بفضل الله عز وجل، عن أسباب تشعب النفس بالشبهات، عن أسباب تشعب النفس بالشبهات. إيه الأسباب اللي بتخلي نفس الإنسان تقبل هذه الشبهات؟ والإجابة على هذا السؤال قلنا بفضل الله هناك أشياء بفضل الله سبحانه وتعالى عائدة على الإنسان نفسه، بسبب الإنسان نفسه. في أشياء متعلقة بالمجتمع، في أشياء متعلقة بالشيطان، في أشياء متعلقة بالضعف الجانب العلمي عند الإنسان، في أشياء متعلقة بضغط الواقع على الإنسان ونحو ذلك. تعالوا النهاردة نبدأ نتكلم بقى عن قواعد في التعامل مع الشبهات. إزاي لما تعرض علينا شبهة، إزاي نتعامل معها، كيف نتعامل مع هذه الشبهات؟ الأمر الأول، إذا وردت على الإنسان أولا، قبل أن تعرض على الإنسان شبهة، ينبغي على الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يبتهل إليه، وأن يستغيث به، وأن يدعوه ليل نهار سبحانه وتعالى، أن يحفظ عليه دينه، وأن يثبته على قلبه، وأن يحفظه من تخبط الشيطان. دي أهم حاجة، أول حاجة. يعني ده احنا بنسميها دلوقتي قواعد التعامل مع الشبهات والشكوك قبل أن ترد أصلا. وخدوا عندكم قاعدة كبيرة كده، قواعد التعامل مع الإشكالات والشبهات قبل ورودها، قبل ما ترد علينا أصلا. احنا المفترض نعمل إيه؟ أول حاجة أدعو الله، أول حاجة هو أدعو الله، أدعو الله وأبتهل إليه، أدعو الله وأبتهل إليه بإيه؟ أدعو الله وأبتهل إليه أن يعصمني. ودي كانت دعوة كل الأنبياء ودعوة كل المرسلين. كل الأنبياء والمرسلين على مدار التاريخ كانوا يدعون الله عز وجل هذه الدعوة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في كما ذكر الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب احميني انا واولادي ان احنا رجلينا في يوم من الايام تزل في شبهه من الشبهات فنعبد الاصنام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت، اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. يا رب احميني من الضلال، احميني من ان انا انتكس، احميني من ان انا. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول كما في حديث ام سلمه، كان كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم اللهم ثب يا مقلب القلب، ثبت قلبي على دينك. فام سلمه تقول له: يا رسول الله، يعني تكثر من هذا الحلف او هذا اليمين؟ فقال: ما من قلب من قلوب بني ادم الا وبين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. أيوة، القلوب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ممكن في لحظة القلب يتقلب، قلب ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يتقلب كتقلب هذا القلب، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو الدعاء والابتهال. يبقى نحط عندنا في درس النهاردة قواعد التعامل مع الإشكالات والشبهات قبل ورودها، قبل ما الشبهة أصلا تطرح عليا. إيه المطلوب مني؟ واحد، الدعاء والابتهال. يعني لابد للإنسان أن يلجأ إلى الله ويستغيث بالله سبحانه وتعالى، أن ويدعو الله عز وجل أن يحفظ عليه قلبه وألا يتقلب هذا القلب، أن يثبته الله عز وجل على طريق الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية دي جت بعد الآية التي ذكر الله عز وجل فيها أهل الزيغ وكيف أنهم يسعون دائما إلى إضلال أهل الإيمان. فأما الذين في قلوبهم بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلما رأى أهل الإمام زيغ قلوب هؤلاء قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، يا رب ما نكون زي الناس اللي ضلت وانحرفت دي. ولا تنسوا عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما صلى الله عليه وسلم بيدعو هذا الدعاء الجميل، فيقول: اللهم اني اعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت، يا رب اعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت، يا رب اعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان بيتلاعب بالانسان عند موته، فيا رب انا اعوذ بك من اننا انال هذه الفتنه. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من مضلات الفتن، صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من مضلات الفتن صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا العنوان الأساسي، شوفوا أنا بعيد وبكرر إزاي عشان الأمر مهم، قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات قبل الورود. أول قاعدة عندنا في هذا الباب أعمل إيه؟ أقول هو الدعاء والابتهال والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى أن يحميني الله سبحانه وتعالى من هذه الشبهات. طب والقاعدة الثانية؟ تعزيز العلم في حياتنا، التأصيل الشرعي. القاعدة الوقائية الثانية إخواني وأخواتي هو التأصيل الشرعي، دراسة أصول الفنون الشرعية، العقيدة والفقه، أصول الفقه، المصطلح، اللغة، علوم القرآن. وده مهم جدا لأنه بيكون عندنا جميعا قاعدة معرفية صلبة. يعني يستحيل يستحيل أن يكون الإنسان بهذه القواعد العلمية الرصينة مع الدورات العلمية الإنسان بياخدها، ممكن في لحظة من لحظات الإنسان ده يضل، إلا إذا كان بقى الإنسان ده نفسه في أصله بقى والعياذ بالله في قلبي فيه مشكلة أصلا. ولكن سبحان الله نجد دائما أن الإنسان اللي عنده العلم مهما وردت عليه من الشبهات سبحان الله، لأنه مؤصل تأصيل علمي رصين قوي، هو قادر بفضل الله على رد هذه الشبهات. علشان كده بقول لكم دائما يا إخواننا لازم تلتزموا ولازم ترتبطوا بمعاهد علمية شرعية تدرسوا فيها، زي أكاديمية زاد، زي البناء المنهجي، وغيرها من الدورات اللي بتقام، زي السلاسل اللي بتقام لتعزيز اليقين. وده هيأتي كجزء أساسي معانا دلوقتي. احنا لازم نؤصل علميا، لازم الإنسان منا يؤصل علميا علشان الإنسان منا يبقى عنده القدرة على الرد على هذه الشبهات. تعرض عليه الشبهات كده وكأنها ولا شيء أصلا. هذكر ليكم مثال إزاي الإنسان لما بيكون مؤصل علميا لا تؤثر فيه شبهة، بيكون قادر على هداية من وقع في هذه الشبهة. لما خرج الخوارج في زمان علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة وفعلوا وقاتلوهم في النهروان، أرسل علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس. ليه عبد الله بن عباس بالذات؟ ليه عبد الله بن عباس أرسله علي بن أبي طالب لهؤلاء؟ إشمعنى ابن عباس؟ ابن عباس ده الفقيه، ابن عباس ده المفسر، حد عنده أدتين من أهم أدوات العلم، القرآن، فعنده التفسير ما شاء الله، والفقه. فلما ذهب إلى هؤلاء الخوارج، لما راح للخوارج دول قال: يعني ما تنقمون من علي؟ قالوا له: إحنا بننقم عليه ثلاث حاجات. شوفوا بقى الشبهات اللي آلاف مؤلفة من الشباب اتغر بيها، آلاف مؤلفة من الشباب اتغر بيها، وللأسف وللأسف كادوا يعني إن هم يضيعوا لولا فضل الله عز وجل عليهم. ثم ابن عباس قالوا له: أول حاجة تنحى عن إمارة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين، أدي واحدة. اثنين، قاتل ولم يسبي، قاتل السيدة عائشة وطلحة والزبير ولم يسبي، فإما أن يكونوا مؤمنين فإن قاتلهم فهو كافر لذي يقتل المؤمنين، وإما أن يكونوا كافرين فلم يسبي. شوفوا الشبهة. ثم قالوا لهم الثالثة، قالوا الشبهة الثالثة بقى، قال لهم حكم الرجال في صفين، حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول: لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فابن عباس قام جايبهم كده واحدة واحدة، شوفوا الشبهات قوية، قام قال لهم: طيب بصوا، أما جل وانتوا عندكم اللي يحكم بغير كتاب الله فهو كافر، فإن الله عز وجل قال في نزاع بين الرجل والمرأة يحكم به ذو عفوا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا كان نزاع بين الرجل والمرأة أوجب وجوب الرجال للحكم، فالحكم في دماء المسلمين أولى. والله عز وجل قال في شأن الدماء، دماء الحج، يحكم به ذو عدل منكم. فإذا كان الله عز وجل حكم رجال في دم أرنب، فكيف لا نحكم رجال في دماء المسلمين؟ هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال اما قولكم تنحى عن امرة المؤمنين وقال لك حاجة مهمة جدا. انا حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وسهيل بن عمرو بيقول لسيدنا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له لا اكتب محمد بن عبد الله فإنا لا نقر لك بالرسالة. فقال النبي لعلي امحوها يا علي، فامحوها يا علي. فيعني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن قوله رسول الله في هذه الفترة، فأيهما أعظم، إن النبي يقول أمحوها يا علي أي رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، ولا أن علي بن أبي طالب يقول يعني تنحيت عن إمرة المؤمنين خرجت منها؟ قالوا خرجت منها يا ابن عباس. قال أما قولكم قاتل ولم يسبي أتسبون أمكم، يعني أنتم عايزين تاخدوا السيدة عائشة في السبي، فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم لا نسبيها فقد فعلتم ما فعل علي خرجت من هذه. قالوا خرجت يا ابن عباس. وعاد ابن عباس رضي الله عنه بستة آلاف منهم قد اهتدى إلى الطريق الصحيح بعدما رأى من العلم الذي جاء به ابن عباس رضي الله عنه. ما كانوا 8000، رواية بتقول إن ابن عباس عاد ب4000، ورواية تانية بتقول إنه عاد ب6000. يبقى إذن ابن عباس هنا لماذا لم يهتز أمام هذه الشبهات؟ ليه ابن عباس لم يهتز أمام هذه الشبهات؟ الإجابة واضحة، الإجابة واضحة وبسيطة وسهلة جدا، العلم الذي أتاه الله عز وجل ابن عباس. علشان كده أنا دايما بقول يا أخوانا القاعدة الثانية من القواعد الوقائية لتحمينا من الوقوع في الشبهات هو التأصيل الشرعي، هو التأصيل الشرعي، إن أنا أخذ دورة في العقيدة، أخذ دورة في الفقه، وتكون دورات منظمة ومرتبة ومهندمة، بحيث الإنسان مننا يبقى سهل عليه، يبقى سهل عليه إن هو يعني بفضل الله تبقى دماغه متظبطة ومترتبة، وعارف كويس جدا أنا لو هاخد مثلا في الفقه مثلا هاخد إيه في الفقه، إيه المستويات اللي هاخدها في الفقه، الفقه الحنبلي أخد أقصر المختصرات، طب إذا عديت مرحلة أصلاً أخش على دليل طالب، خلاص دليل طالب أخش على زاد المستقى، أنا الدماغ عندي مترتبة، إيه الدورة الأولى في العقيدة أنا أرجع لها في العقيدة، إيه أمهات كتب الاعتقاد اللي أنا أرجع لها، زي الشريعة الأجوري، زي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، زي الإبانة لابن بطة، زي الاعتقاد وغيرها من الكتب اللي الواحد يبقى كده دماغه مترتبة بفضل الله عز وجل، عنده من القدرة العلمية اللي لما الشبهة تتعرض عليه يبقى سهل عليه جدا انه يرد هذه الشبهة. اذا قضية التأصيل العلمي، قضية التأصيل العلمي، وهذه من اهم القضايا اللي الانسان لابد ان هو يكون مهتم بيها في حياتي، وبخاصة وخدوها مني كلمة اكتبوها كده، أصبح من الواجب علينا في هذا الزمان ملازمة ثغور طلب العلم نظرا لكثرة الشبهات. إحنا حوالينا دلوقتي شايفين التيار العالمي كله بيدفع القبورية ويدفع والعياذ بالله غلاة الصوفية ببدعهم بضلالهم، غلاة الصوفية بقول الغلاة ببدعهم بضلالهم لإضلال المسلمين في عقائدهم وفي شبههم، وطرح والعياذ بالله العقائد اللي فيها بعض الانحرافات إن هي تكون العقيدة العامة عند المسلمين. لا، احنا لازم ناخد بالنا من مثل هذه الأمور، من مثل هذه الأمور. الأمر الثالث هو ابتعاد الإنسان عن البيئة التي تكون مليئة أصلا بالشبهات، عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير متخصص. لا ينبغي على الإنسان أبدا أنه يضع نفسه يضع جوه الصفحات اللي بتعرض شبهات أو جوه البرامج اللي بتعرض شبهات، أصلا غير مؤهل، غير مؤهل تماما، مؤهل تماما أنه يعني يعني يعني يرد على هذه الشبهات. طيب علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الأصل في المؤمن ألا يعرض نفسه للشبهة، مش الأصل في الإسلام ألا تعرض نفسك للشبهة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، أنا أخذ نفسي وأروح أرمي نفسي وسط صفحة مليانة شبهات أو موقع مليان شبهات أو قناة مليانة شبهات أو برامج مليان شبهات وأنا ما عنديش القدرة على الرد، أنا كده أنا بضيع نفسي. قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، ورسول الله أصل لنا هذا الأصل المهم وهو البعد عن بيئة الشبهات بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. ليه يا رسول الله؟ فإن رجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبع لما يلقي عليه من الشبهات. أنا سمعت عن الدجال والدجاجلة كثيرين جدا بين يدي الساعة وما أكثرهم. النبي قال سمعت عن الدجال ابعد عنه، مش الأصل أن أنا أروح أقعد معاه، مش الأصل أن أروح أقول له أنا راح أشوف إيه الدجال ده أصلا، لا، ده الأصل أن إحنا تقيم بيئة وقائية لنفسك، إقامة البيئة الوقائية الحامية للإنسان من التعرض للشبهات. ابعدوا يا أخواننا عن الشبهات، ابعدوا، القلب ضعيف والفتنة خطافة، القلب ضعيف والفتنة خطافة. فينبغي على الإنسان في هذه الحالة، في هذه الحالة أنه بسرعة يبعد نفسه عن البيئة دي، يبعد نفسه عن الواقع ده، يبعد نفسه عن الأمر ده. ليه؟ لأن احنا عارفين كويس جدا قد إيه أن الفتن خطافة، أن الفتن مهلكة، أن الفتن مضيعة، أن الفتن أزمة كبيرة جدا. ابعدوا عن الشبهات. ولذا كان من هدي السلف، من هذه السلف في كتب الاعتقاد يألف باب البعد عن أصحاب الزيغ، البعد عن أصحاب البدع وعدم مجالسة أصحاب البدع، حتى إن هم كانوا يقولوا، يعني بعضهم كان يقول يعني والله إن رأيت مبتدعا في طريق سرت في طريق آخر، صرت في طريق آخر، أنا لو شفت مبتدع في يوم من الأيام ماشي في طريق أنا هسيبه وامشي في طريق تاني. وكان بعضهم يقول والله لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، أنا لا، ده أنا أقعد مع القردة والخنازير، وده كلام أحمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه، أحب إلي من أنا في يوم من الأيام أقعد مع واحد مبتدع. وثبت عن أيوب السختياني وعن سفيان وعن الحسن أن بعض أهل البدعة كانوا يأتونهم من باب إلقاء الشبهة، فيقول جئت أسألك سؤالا، فيتركه ويقول ولا نصف كلمة، ولا أسمع منك نصف كلمة، ويتركه ويسير. ودي يا أخوانا يعني حفاظ الإنسان منا على القلب، حفاظ الإنسان منا على القلب. طيب، من ضمن هذه الأمور القاعدة الرابعة من القواعد المهمة جدا، وبسميها دايما من القواعد الوقائية التي تحمينا من الشبهات، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواننا، ألا وهي تعزيز اليقين في القلب. تعزيز اليقين في القلب، إن الإنسان منا يعزز اليقين في قلبه. وأنا والله بفكر الفترة القادمة إن شاء الله، وبعد هذا البرنامج إن شاء الله برنامج يعني بناء اليقين، وكان بعض إخواننا الدعاء قام ببرامج مثل هذه البرامج، مسألة تعزيز اليقين بأصول الإسلام، تعزيز اليقين بأصول الإسلام، تعزيز اليقين في القرآن، تعزيز اليقين في السنة، تعزيز اليقين في في في في الاعتقاد، تعزيز اليقين في وجود الله، تعزيز اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يا أخواننا والصالحين والتابعين وعلماءنا في كل زمان وفي كل مكان كانوا بيهتموا جدا بمثل هذه الدورات، يعني كانوا بيهتموا جدا بمثل هذه الدورات. يعني مثلا لما نجد أن الإمام الخطابي مثلا والإمام البقلاني والإمام الجرجاني وغيرهم ألفوا كتبا تحت باب إعجاز القرآن، إعجاز القرآن، هو كان بيكتب في كتاب اسمه إعجاز القرآن ليه أصلا؟ هو من باب تعزيز اليقين في نفوس الناس. يقال تعرفي جرجاني شيخ البلاغيين رحمة الله عليه، الإمام الجرجاني لما ألف كتاب إعجاز القرآن وتكلم عن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، وتكلم ليه ربنا قال في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وليه ما قالش وفجرنا عيون الأرض، ويبدأ يتكلم ويشرح ويبين قد إيه العظمة في كل، مش هقول لكم في كل كلمة في القرآن، في كل حرف في القرآن، ويبين وجوه إعجاز بلاغة القرآن. هنا يزداد اليقين في القرآن لما تشوف الخطاب وهو بيتكلم في كتاب إعجاز القرآن، ولا الباقلاني الذي أتاه الله عز وجل من قوة الحجة ونور البرهان، يعني كلمان باقلاني آية، آية في الحجة، آية في إفحام الخصوم، خصوم الإسلام. فلما نجد إن هؤلاء ألفوا كتب في إعجاز القرآن، ده كله كان من باب إيه؟ ده كله يا أخواني كان من باب بناء اليقين اللي ترتبط أكثر بالقرآن، علشان يبقى عندك فعلا يقين في هذا الكتاب العظيم. لما نجد مثلا الإمام البيهقي رحمة الله عليه وأبو نعيم الأصبهاني والقاضي عبد الجبار وغيرهم لما يألفوا كتب تحت عنوان دلائل النبوة، دلائل النبوة، كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم حقق في 6 رسائل دكتوراه، 6 رسائل دكتوراه في كتاب واحد، يعني 6 خدوا الدكتوراه في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم. كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمة الله عليه حوالي 9 مجلدات، 9 مجلدات كاملة بيتكلم فيها عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة. تجد أن الإنسان منا لما يقرأ في هذه الكتب يجد يقرأ في هذه الكتب والله يقينه يزداد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا مش بقول لكم روحوا قرأوا الكتب الكبيرة دي، لا، أنا بقول لكم السلف كانوا بيعملوا إيه أصلا، وهي دي دورات بناء اليقين. يا جماعة لما ناخد كتاب مثلا الصحيح المسند من دلائل النبوة مثلا للشيخ مقبل بن هادي الوديعي ولا الشيخ مصطفى العدوي، وتقعدوا تقرأوا بقى في الصحيح الوارد في دلائل النبوة، وتشوفوا ازاي الدلائل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي أجراها الله عز وجل على يديه، وتقرأوا أحاديث انشقاق القمر ونبع الماء من بين يديه، وكيف أنه يعني كان سببا في شفاء كثير من الصحابة، رد عين قتادة ورد عين علي بن أبي طالب، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو بالبركة على الطعام قليل فيكفي الآلاف مؤلفة من الصحابة، كيف أن يعني شاة صغيرة مع القليل من الشعير أخذ النبي يدعو عليها بالبركة يعني ويطعم أهل الخندق، وكانوا وقتها 1400 صحابي وخرجوا وأكلوا جميعا وشبعوا جميعا، ثم بعد ذلك بقيت بقية من الطعام لأهل الدار. لما يقرأ الإنسان في مثل هذه الأحاديث يزداد يقينا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن دورات مثلا لما الإنسان مثلا يأخذ منا دورة عن وجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بقى أدلة كثيرة جدا، وما شاء الله يعني أنصحكم يا أخوانا بدار تكوين، دار تكوين للدراسات والأبحاث، هذه الدار مهتمة جدا بهذا الباب، مهتمة جدا بهذا الباب، أدلة ربوبية الله، عملوا كتاب في أدلة ربوبية الله تجاوز 700-800 صفحة، تقرأ هذه الأدلة، أدلة علمية وأقوال المعاصرين وأقوال القدماء، يعني مما لا شك فيه أن الأدلة اللي وضعها القدماء على إثبات وجود الله أدلة كانت قوية، ولكن في زمنهم يعني لما كان العالم قديما يقول إن البعرة ستدل على البعير والأثر يدل على مسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل هذا على اللطيف الخبير؟ ده كان كلام كويس بس كان يتناسب مع القدماء مش معنا في زماننا زمن العلم، فمحتاج برضو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بأدلة علمية، تكون أدلة علمية قوية. يبقى إذن إحنا محتاجين قضية تعزيز اليقين، قضية تعزيز اليقين بأصول الإيمان، بأصول الإيمان، وذلك بحضور الدورات اللي بتتكلم على تعزيز اليقين في أصول الإسلام، زي إعجاز القرآن، زي دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من المعين على تعزيز اليقين إحياء فكرة أو عبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لما قالوا إن الـ المرصد اللي في أمريكا اللي جاب شكل الكون وشكل مش عارف إيه، هو أصلا إحنا مأمورين أصلا بإحياء قضية التفكر، إحياء قضية التفكر في آيات الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومعنا آياتهم معرضون. يبقى دي كلها آيات بتقول لنا خدوا بالكم، ده أنتم مطالبين بالنظر في آيات الله الكونية. إحياء وإشاعة عبادة التفكر، عبادة التفكر ده كله في آيات الله الشرعية مش في الآيات الكونية بس، وفي الآيات الشرعية أيضا، وفي الآيات الشرعية تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ده تعزيز يقين، خدوا دورات في كيفية تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، تعزيز اليقين، تعزيز اليقين، جميل كده. طيب كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا لمسألة الأمور الوقائية، احنا كل ده ازاي نحمي أنفسنا من الشبهات قبل، حضور يا اخوانا البرامج المفيدة فكريا وعاطفيا. في برامج قوية جدا موجودة على الإنترنت الآن، برامج قوية جدا على الإنترنت الآن. هذه البرامج الغاية منها تعزيز الإيمان، دور عن الخشوع في الصلاة، دور عن التدبر في التدبر الكتاب الله سبحانه وتعالى، دور عن صناعة الهوية، صناعة الهوية الإسلامية، دور عن العبادات المفقودة في حياة المسلم. كل هذه العبادات الإيمانية بمجرد ما تدخل في القلب وتستقر في القلب بيكون لها أثر قوي جدا، بيكون لها أثر قوي جدا في هذا الأمر. طيب ماذا نصنع لو عرضت لنا شبهة بقى؟ طيب إحنا الآن عرضت لنا شبهة، ماذا نفعل لها؟ أول شيء ينبغي علينا أن نهتم به، وهي دي بنسببها إيه؟ القواعد المتعلقة بالتعامل مع الشبهات والإشكالات بعد ورودها، بعد ما ترد علينا، نعمل إيه؟ طيب أول حاجة، سؤال المتخصصين، إن الإنسان منا يسأل المتخصص، لأن في كتير من الأوقات يا أخواننا قد يكون الإنسان منا ليس عنده من العلوم وليس عنده ما يدفع به هذه الشبهة. يعني مثلا احنا ممكن ناخد دورة في القرآن، دورة في السنة، ممكن ناخد دورة في دلائل النبوة، ناخد دورة في تعزيز اليقين، ولكن قد ترد علينا شبهة احنا ما قرأناش عنها قبل كده. منها مثلا، كيف نتعامل مع الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة السنة، وإن بعض الصحابة كتب السنة، هنعمل فيها إيه؟ أصلا؟ هنا في بعض الأوقات بتكون الشبهة لما بتطرح، ممكن يكون اللي بيطرحها ده إنسان دارس كويس، عارف كويس، دارس علم نفس كويس، هيطرح عليك شبهة إزاي؟ ففي هذه الحالة الإنسان منا بقى بيقف متحير وقال مش عارف أعمل إيه وأرد إزاي والحكاية والرواية. لا لا، ريح نفسك على طول، روح لإنسان متخصص. وخدوا بالكم من الكلمة أنا قلتها، أنا قلت السؤال المتخصصين وما قلتش سؤال المشايخ. ليه أنا قلت المتخصصين وليه ما قلتش المشايخ؟ أنا عندي شيخ في المسجد اللي جنب مثلا البيت عندي أو مسجد قريب مني، الشيخ ده ما شاء الله متقن جدا للقراءات العشر للقرآن، ولكن إذا سألته في سؤال متعلق مثلا بالشبهات الإلحادية اللي موجودة حاليا هو لا يجيد هذا أصلا. فبالتالي أنا هروح أسأل اللي معاه إجازة في القراءات العشر وهو لا يدري عن شبهات الإلحاد ولا الملحدين؟ ففي هذه الحالة لا، ده غلط. ولكن ينبغي على الإنسان أنه إذا سأل يتوجه لمن هو متخصص. يا جماعة، مين الإنسان المتخصص في رد على شبهات الملحدين؟ أو تيجي على عندي مثلا شبهة مثلا متعلقة مثلا بالشيعة، خدت بالكم؟ فهنا أسأل مين؟ هسأل المتخصص اللي درس الشيعة ودرس مذاهبهم ودرس أحوالهم ودرس الشبهات بتاعتهم. هنا أنا ألجأ في هذا الوقت للمتخصصين، لأن في كتير من الأوقات إذا سأل الإنسان منا غير المتخصص كانت النتيجة إن الإنسان ده ممكن تزل قدمه والعياذ بالله، طيب الأمر الثاني، كيف أتعامل معها؟ إذا وردت علي الشبهة، وأنا مش لاقي مثلا حد متخصص، ماذا أفعل؟ والله أراجع جهود السابقين في الرد على نفس هذه الشبهة المستشكلة. اطرأ علي مثلا سؤال مثلا عن القدر، اطرأ علي سؤال كيف نجمع بين علم الله السابق وبين تعذيب الكفار. هذه أسئلة عالجها العلماء كثيرا. أنا في الوقت اللي أنا مش قادر أوصل فيه للمتخصص ممكن أراجع الجهود السابقة، من العلماء، زي كتاب مثلا، في عندنا موسوعة عظيمة جدا اسمها موسوعة بيان الإسلام، القائمين عليها كان الدكتور محمد داود، كان أعطاني هذه الموسوعة الكاملة هدية. دكتور محمد داود عمل في هذه الموسوعة مع كبار الدكاترة في الجامعات رد على أهم الشبهات، الشبهات المتعلقة بالسنة، الشبهات المتعلقة بالعقيدة، الشبهات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشبهات المتعلقة بتشريعات الإسلام. يبقى الإنسان منا يراجع المجهودات السابقة زي موسوعة بيان الإسلام، يراجع المواقع المتخصصة في هذا الأمر. المواقع المتخصصة في هذا الأمر. يبقى إذن تدور الأول على متخصص، ما لقيتش دور على الجهود السابقة، كتب ومواقع ونحو ذلك، ده هيساعدك كتير جدا. في أمر مهم جدا، في أمر مهم جدا قال، وهو رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. شوفوا لو جالنا واحد في يوم من الأيام نصراني مثلا يقول لنا قرآنكم يدل على تعدد الآلهة، والدلالة على ذلك قوله إن نحن ده جمع، ضمير جمع، نزلنا الجمع، حافظون جمع، فهذه الآية إن نحن والنا وهو الجماعة، فدي كلها دلالة هو على تعدد الآلهة. فأنتوا بتنكروا علينا ليه أب وأم وروح قدس، أب الأب والابن وروح القدس، بتنكروا علينا ليه؟ على طول بنرد المتشابه ده لللفظ المحكم، نقول له لا، الله عز وجل قال قل هو الله أحد، أدي محكم. الله عز وجل قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، ده محكم. فلما نرد المتشابه للمحكم القضية بتنتهي. أو نقول إن المحكم في اللغة العربية، المحكم في اللغة العربية أن ضمير العظمة إذا كان للفرض فإنما يدل على التعظيم. ردينا على طول المتشابه للمحكم فالأمور بالنسبة لنا تحلت. هو يقول الآلهة عندكم بتقول مش عارف إيه، نقول لا، المحكم بيقول ولا تقول الثلاثة. رد المتشابه للمحكم ده مش هيكون عندك القدرة إنك تعمل كده أو عندك القدرة إنك تعملي كده إلا في الوقت، إلا في الوقت اللي يكون الإنسان فيه، اللي يكون الإنسان فيه عنده فعلا علم شرعي وعنده قراءة شرعية قوية مهمة جدا جدا في هذا الباب. والإنسان منا بالفعل من الأمور اللي هتنفعه جدا جدا جدا علشان تكون عنده المقدرة إنه يواجه هذه الشبهات، إن الإنسان يعزز عنده ثقافة، يعزز الثقافة المتعلقة بمسألة الشبهات وكيفية التعامل معها. نحن نقرأ في هذا الأمر، ومعلش أنا هقول لكم مجموعة من الكتب دلوقتي مهمة جدا جدا جدا لازم تكون موجودة عندنا في بيوتنا. كتاب سابغات لأخونا الشيخ أحمد يوسف السيد، ربنا يا رب يحفظه، كتاب مهم جدا في مسألة الشبهات وكيفية التعامل معها. عندنا كتاب من الكتب المهمة جدا زخرف القول للدكتور عبدالله العجيري والدكتور فهد العجلان، مهمين جدا جدا جدا لغاية الأهمية. عندنا كتاب برضو مهم جدا ألا وهو براهين وجود الله لأخونا الدكتور سامي عمري. عندنا دلائل الربوبية الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، مهم جدا الكتب دي. عندنا كمان يا أخوانا في كتب مهمة جدا هي برضو بترد على شبهات، شبهة زي شبهة فمن خلق الله، شبهة اللي بتيجي عند ناس كتير جدا، الدكتور سامي عمري عمل فيها كتاب اسمه فمن خلق الله. عندنا كمان كتاب مهم لماذا نحن هنا اسماعيل عرفة، كتاب برضو من الكتب المهمة جدا. عندنا حاجات ده متعلقة بالإلحاد، عندنا حاجات متعلقة بالإلحاد، منها كتاب يعني من الكتب برضو يعني أنا شايف إن هي من الكتب المهمة جدا، كتاب الصنع المتقن الدكتور مصطفى نصر، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، من الكتب المهمة جدا. اللي عايز يقرأ مثلا في مسائل الإلحاد عندنا ميليشيا الإلحاد عبدالله العجيري، كتاب من الكتب المهمة جدا. اللي عايز يعرف إزاي يرد على هؤلاء اللي بيثيروا دايما شبهات حوالين النص، حوالين النص الإسلامي واللي بيردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كتاب معركة النص، ده مجلدين الدكتور فهد بن صالح العجلان. الكتب دي وغيرها الإنسان منا لما بيهتم جدا بقراءتها والاهتمام بيها بتفرق معاه كتير جدا جدا جدا، بتفرق معاه كتير جدا جدا جدا. عندنا مثلا لو عايز دلوقتي في عندي شبهات بتطرح حوالين البخاري وعندنا حوالين مسلم، نعمل فيها ايه، هنعمل فيها ايه؟ عندنا كتاب مهم جدا، كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لحديث الصحيحين الدكتور محمد فريد زريوح. طيب انا عايز اعرف بقى ارد على الناس دي ازاي، عايز ارد على الناس دي ازاي. عندنا كتاب في غايه الاهميه، كتاب الدكتور احمد قوقشي، وهو كتاب قواعد وضوابط منهجيه للردود العقديه. يعني بص يا اخوانا، انا مثل هذه الكتب احنا محتاجين بالفعل في زماننا، يعني من باب الثقافة، من باب الثقافة ان احنا نقرأ يعني، واحنا بنأصل نفسنا علميا، تبقى الكتب دي موجودة عندنا، تبقى الكتب دي موجودة عندنا، نرد يعني اقدر افهم من خلال الكتب دي اهم الشبهات اللي بتطرح علينا، نرد عليها ازاي، ونتعامل مع الشبهات دي ازاي. يبقى في دايما دايما بقول كده، محتاجين جزء من المكتبة عندنا، جزء من المكتبة عندنا يكون متعلق بردود والشبهات، لان احنا شايفين ان الزمن ده زمن الشبهات اصلا، زمن الشبهات اصلا. الدكتور عبد الله بن سعيد الشهري له 3 رسائل في الالحاد والعلم والايمان من اقوى ما يكون، خلوها عندكم. النهارده مشكله النسويه، المراه مش ملزمه، عارفين قصه المراه مش ملزمه؟ طب اشكاليات المصطلح النسوي، دكتور خالد عبد العزيز السيف مهم جدا، الدكتور عمرو شريف، وانا بنصحكم دايما الا اي حد عنده مشكله متعلقه بالالحاد كتب الدكتور عمرو شريف، كتبه متميزه جدا، كتب متميزه جدا. وفي كتب سبحان الله كتب جميله جدا يعني برضو يعني تنفع قوي، زي مثلا كتاب العائدون للفطره، ده كتاب بيتكلم عن 71 عائد وعائده من الالحاد واللادينيه الى الاسلام او الى التدين. يبقى اذا انا لازم يكون عندي في بيتي، لازم يكون عندي في بيتي جزء كده من مكتبتي متعلق بالكتب الفكرية القائمة أو المهتمة جدا بالرد على الشبهات والرد على الإشكاليات الفكرية المعاصرة. صناعة التفكير العقدي، سلطان عميري، شموع النهار، عبد الله العجيري، وغيرها من الكتب، وغيرها من الكتب. الكتب دي لما بنهتم بيها هتفرق معانا كتير جدا جدا جدا. أنا طولت عليكم النهاردة سامحوني، ولكن إن شاء الله لعلنا نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى آليات الرد على هذه الشبهات إن شاء الله تبارك وتعالى. يا ريت لو أخ من الأخوة أو أخت من الأخوات اللي حاضرين معانا، ربنا يا رب يبارك فيكم، لو يعني تاخدوا التسجيل بتاع الدرس كده وتكتبوا هذه الأسماء، أسماء الكتب اللي طرحتها عليكم الآن، لأن إن شاء الله يعني تخلوها كده في تحت بعضها كده أهم الكتب اللي رد على الشبهات والكلام ده، وتخلوها عندكم إن شاء الله يعني هتنتفعوا بها كتير إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، صلى الله عليكم، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.